كتابنا كتابنا عظيم، ولكن للأسف إحنا مش على المستوى. هي دي القضية. فهنا يقول أخي ابن مسعود: سمعت رجلا قرأ آية، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ خلافها، فأخذت بيده فانطلقت بي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فعرضت في وجهه القراءة وقال: كلاكما محسن ولا تختلفوا، فإن من كان قبلكم اختلفوا فألف. احنا عندنا أصل لا نتفرق، اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرق. وخذوا بالكم، أحرص الناس على الاتفاق وعدم الاختلاف من أهل السنة والجماعة، وما جاء الاختلاف إلا من أهل البدعة كالذين تفرقوا، لا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات، لا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات. ولذلك يقول: كل حزب بما لديه فرق. نحن ضد التحزب، ضد التفرق، مش نحن انا او انتم، لا، احنا نتكلم عن اهل السنه والجماعه الذين نشعر بالامتثال اليه. اهل السنه والجماعه احرص الناس على الاجتماع، على الحق للطبع. لا نجتمع على باطل، لا نجتمع على بدعه، لا نجتمع الا على السنه باذن الله تبارك وتعالى. فهو احرص الناس على الاتفاق وابغض الناس للاختلاف، لان الله نهى عن ذلك الرسول عليه الصلاه والسلام: ولا تختلف، فان من كان قبلكم اختلفوا. حتى ولو تختلفش انت بتقرا القران، لو وجدتم القران هتختلفوا فيه قوموا عنه، لا تجلسوا. فهذا مجلس لا تحضره الملائكه، المجالس التي تحضرها الملائكه المجالس التي تحض على الاعتصام بحبل الله جميعا وعدم التفرق. يقول: ما صلى الله عليه وسلم عن الاختلاف الذي فيه جحد كل واحد من المختلفين ما مع صاحبه من الحق. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اي اختلاف الذي فيه جحد كل واحد من المختلفين او المختلفين ما مع صاحبه من الحق. هذا سيجب عليه الجحد المفروض. انا وانت نتناقش، انت معك حق وانا معك، وانا على خطا وانت على خطا. أنا أريد أن أراريك وأجادلك لأقنعك بما عندي، بكل ما عندي، فأنت تعرض لي ما عندك من الحق، فأنا أدفعه وأجحده. لماذا؟ لأني لا أريد أن أظهر أني كنت مخطئا في هذه المسألة، ولا أريد أن أظهر لمظهر الذي أخذتني علما جديدا. فهذه القضية دليل على أن الخلاف لم يكن لله، وإنما فيه حظ النفس. وإن بدل حظ النفس في هذا الجدل سيتحول الجدال إلى ذراع، مع أن الله قال: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. فما بالكم بأهل القبلة؟ يبقى الجدال لابد أن يكون بالتي هي أحسن، ما يكونش بالتي هي أسوأ. كيف أجادل الإنسان؟ تريد أن أنا بدلك ليه؟ علشان أوصلك للحق، ولا تصل إلى الحق سويا. لما أنا أقولك وأنفعل عليك وأحقرك وأجهدك، طب ما أنا بهذا الأسلوب أجعل الشيطان يحقر وأعين عليك شيطان، فماذا تكون النتيجة؟ مش هنوصل. فينقلب الأمر إلى مرار، أنا أماريك وأنت تماريني، وأنا أريد لا أظهر الحق ولا أنت تريد أن تظهر الحق، بل أريد أن أخرج منتصرا عليك، وتريد أنت أن تخرج منتصرا علي. بهذا يكون الامر قد وصل الى الخلاف المذموم والى المراء المنهي عنه الذي ما تركه وهو صحيح. الرسول صلى الله عليه وسلم زعيم بيت ضرب الجنه بمثل هذا، واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى الخلاف انا لما بجادلك يبقى الهدف من الجدال اظهار الحق. فلو جحدت ما معك من حق وجحدت انت ما معك حق، هذه سمه اهل الكتاب وسمه الضالين وسمة المغضوب عليهم نعوذ بالله منهم. كيف يليق بمسلم يدعي انه من اهل السنه ويجحد ما مع الاخر من حق؟ هذه فعله من؟ فعله من؟ فعله اليهود، انما كانوا يجحدون ما مع الاخرين من حق حتى يتغلبوا هم فيحل. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم جاءهم يناظرهم في قضية الرجل والمرأة اللذين بنى، وقال قلت أتوا بالتوراة تتلوها إن كنتم صادقين. جاءوا بالتوراة ووضع أحدهم يده على الآية التي فيها الرجل، فقال له عبد الله بن سلام ارفع يدك، فرفعت إذا فيها آية الرجل. فلماذا تخفي أنت ما أخطأتك أنت الشخصية في أن تخفي حقك؟ يعني لما يجي بعض الناس ويجي يجدد في قضية من القضايا ويجي يظهر الأمور التي توافق هواه وتوافق رأيه أو توافق رأي شيخه، هذا الأمر ليس لله عز وجل، لأنك لو كنت حريصا على إظهار الحق فأنا مصلحتي أخذ الدليل ده. مجال الدليل ده لما يظهر ميبكي ما نفهموش احنا الاثنين، نرجع الى العلماء علشان يحق الحق في مثل هذه المسائل اللي اعلم مني ومنك. لكن كل ان اكفي الدليل طب اكفي لي ايه مصلحتي انا في اني اكفي الدليل؟ يقول لك اصل لو اظهرت الدليل ده من ممكن الامر ينقلب عليا، ماذا يهمك من هذا؟ القضيه مش قضيه شخصيه، دي قضيه دين الله عز وجل. اتدرك حينما تخفي الدليل انك بهذا تكون قد اخفيت الحق وإخفاء الحق والعياذ بالله من الممكن أن يحدث في تبديل، وهذا الأمر هي قضية التبديل. تبديل الشريعة إيه؟ أن تعرف الحق وتخفي الحق وتأتي بخلافه وتضعه مكانه، مش هو ده التبديل الذي أجمع العلماء على تفسير فاعله، ولكن اتباع الهوى أو ما شاكل ذلك من الممكن دي تكون أعذار. ما بنتكلمش عن الحرم، وإنما بنتكلم عن إيه؟ عن خطورة الأمر الذي يفعله طالب العلم وهو لا يدري يخفي حديث او يخفي اجماع معين او يخفي مسألة معينة تنصر الوجهة الاخرى. ما مصلحتك انت؟ يعني ايه القضية هنا؟ مصلحتي انا ايه في الاخفاء؟ مصلحتي الشخصية ايه اللي هتقول على قول الاخر؟ تجي بعض الناس يصنف كتاب معين يقلب كتاب فيأتي بكل الاشياء اللي بعده، يقول لك مثلا على سبيل المثال هذه المسألة مثلا، مش هذكر أمثلة معينة يعني أنا أضرب مثال بس مش هذكر لا أسماء ولا موضوع. يجي بعض الناس مثلا بيتكلم في قضية معينة، عارف إن الشيخ ابن باز له رأي مخالف لهذه المسألة تماما، يدور في كتب ابن باز القديمة على أي قول يوافق قوله، ويروح جاي لحضرتك إذا أنت عارف إن ابن باز ده مش قوله وانت جاي هنا بمسألة عن طريق القص واللزق علشان تثبت وتقول ان ده ما بتقول ابن باز، ابن باز ما قالش كده، وانت عارف الكلام ده وتفكر كله، والا انت تركت المحكم والظاهر والجد والجد من كلام ابن باز وجاي تدور في حته في كتاب نقد القوميه العربيه تجيب لك اسلوب القص واللزق عشان تحطها وتقول ده راي ابن باز، مع ان الذين يخالفون الشيخ ابن باز في هذه المسألة يعرفون جيدا حكم في نفس المسألة. تيجي على كلام الشيخ الألماني ما تجيبش اسمه خالص، ما هو ده شيخ السلفية في هذا العصر مش مهم، لا في هذه المسألة مش هنجيب اسمه. تيجي تجيب قول مين؟ للشيخ أحمد شافعي، أنت عارف إن أحمد شافعي له كلام قد كده مخالف لكلامك، تيجي تجيب له حتة أخ ولازم تبعه وهكذا. تيجي على الشيخ رشيد رضا لا يقول جديد، بعد كده تجد المسألة بقت عنده عبارة عن مقولات كثيرة يكتب بها الطالب اللي بيحضر له، شايفين كل الولاد يا ابني ما حدش من دول قال شيخك كذاب، هي دي القضيه، شيخك احسى الحقائق، انا ما بذكرش اسماء هنا في هذا المجلس الان، وانا بتكلم عن القضايا اللي بتكلم فيها، ليه طالب العلم يكون يفعل هذا؟ مصلحتك الشخصيه ايه في هذا الامر؟ انك تعطي الادله وتعطي اقوال اهل العلم. عاوزين احنا عاوزين كونوا رسول ربنا قتل، يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين ايه؟ لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى. يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين ايه؟ بالقسط شهداء لله. فشوف امر بحاجتين، كونوا قوامين لله قوامين بالقسط، شهداء لله شهداء بالقسط. عايز حاجه اكتر من كده؟ مش الايتين ايه في سوره النساء والاخرى في المائده دي بتقول كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، كونوا قوامين بالقسط شهداء لله؟ آيتين من الآيتين كونوا قوامين لله وقوامين بالقدر، شهداء لله شهداء بالقدر، مش كده ولا لا؟ هل نحن نفعل هذا؟ نحن مأمور قرود اعجلوا هو أقرب للتقوى. فأين نحن من هذا؟ يبقى تعرفوا ثم الذين يتكلمون في كل شيء. أي واحد عنده استعداد يتكلم في كل حاجة، كل حاجة بيتكلم فيه الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة بيقول إيه؟ لو أهل الذي لا يعلم فكر يا ريت لا قبل الخلاف. تيجي تلاقي واحد يتكلم في جنس العالم، تعرف أنت عن الجنس؟ ما يعرفش. تعرف الفرق بين الجنس والنوع؟ ما يعرفش. تعرف لا درس أصول ولا درس منطق ولا درس علم الكلام. هذه المصطلحات مصطلحات كلامية بتاعت مناطقها. ابن تيمية تكلم بها لأنه كان يتكلم مجموعة من إيه؟ من المناطق المتكلمة، دي كانت سمة عقلية. يجب أن نبدأ شغلنا. هل ابن تيمية لما كتب العقيدة لأهل السنة والجماعة ذكر الجنس أو الشرط أو الثلاثة خالص؟ اقرأ الوسطية دي مكتوبة لأهل السنة، مفيش حاجة من دي خالص. لكن لما دي بقى دي امور كان بيوقف فيها متكلمين ومناطق، تيجي انت تستدعيها وتجعلها انت الان تمتحن بها الشباب، يبقى انت هنا وتفتكر نفسك على منهج ابن تيميه. لا، ابن تيميه ما كانش على منهج، غلط. ابن تيميه ما كانش كده. ابن تيميه في العقيده الوسطيه غير ضرب تعرض العقل والنقل. ابن تيميه في الوسطيه خلي بالك غير ابن تيمية في الرد على الوسطيين، نقد المنطق ومنهج السنة النبوية وكتاب الإمام والأصفهانية غير ابن تيمية والصفدية اللي بيرد على الفلاسفة والمتكلمين والراديو، كل دول علماء كلام ومنطق. فيكلمهم بإيه؟ بيكلمهم بنفس الأدوات اللي هما بيتكلموا بيها. تيجي تتكلم نفس ضابط منطق ولا ضابط علم كلام ولا تعرف حاجه عن المنطق لا المحلول ولا الموضوع ولا الشيء من هذا القبيل ولا الكل ولا الجزء ولا تيجي تحكي عن حاجه من خالص. وانا اقول له انا تحكيلك بهذه الامور الشباب قاعدين بيتكلموا مش حاجه خالص، يبقى دي فتنه ولا لا؟ يبقى ده استدعاء للقضايا تثبت الخاص، وده بيجعل الشيخ ابن عثيمين يقول طنطنه فارغه. لا تتكلموا في مثل هذه الاصطلاحات. واجرى مع بعض اخواننا الى ان يقول كلمة عظيمة، إلا أن تحرر المصطلحات وإلا أن تكثر. تحرير المصطلحات أو تكثير المصطلحات صحيح. المصطلحات مش فاهمينها، الطلبة مش فاهمينها، لا تعرف يعني إيه شرط ولا ركن. بني الإسلام على خمس أركان الإسلام الخمسة. عارف يعني ركن؟ يعني داخل ما إيه فيش إيه، ولو انعدم عدم الشيء اللي هو بني عليه، مش كده ولا لا؟ يقول لك أركان الإسلام، كلمة أركان دي ليست في القرآن ولا في السنة، ما جاتش في الحديث القاعدة. هذا اصطلاح من أهل العلم. طب أركان ركن زي العرق، ركن الحس، من تركه فقد بطل الحس، مش كده ولا لا؟ ده ركن وجود ركن في الخلق. لو قلت هذا الكلام أترتب عليه أمر خطير، من ترك الحج وهو مستطيع يرقد ما بقاش مسلم. ليه؟ يعني من ترك ركن، واحد ترك الركوع صلاته سليمة ولا بطلة؟ طرق العاشرة مطلع واحد طرق لا الطواف طواف الإقامة اللي هو الطواف الرفض أو طرق الإحرام أو طرق أنا كنت عرفة في الإقامة مش كده في الركن إن انهدم الركن انهدم ما هي الشيء. طب هل الخمسة الأركان الموجودة في بنية الإسلام على خمسة أركان في هذا المعنى؟ مش كلها. من طرق الشهادتين فقد كان صح ولا لا؟ من طرق الصلاة خلاف من أهل السنة والجماعة، لكن من ترك الصيام، من ترك الزكاة، من ترك الحج، يبقى هو مش خمس أركان متتابعة. يبقى يقول لك الإيمان قول وعمل واعتقاد، دي أركان الإيمان. ويجي يطبق هذا الكلام ويسمع شوف أهل العلم قالوا إيه ويرجع إلى الكبار. فقضية المصطلحات وشرط الكمال وشرط الصحة، طب بالشرط يؤثروا عملوه في العمل مش كده ولا لا؟ ولا يقدر من وجوده الوجود. طب السبب ما يقدر عبده في العقل، يقدر من وجوده الوجود، بس الشرط والسبب خارج المهية. يقول لك لا العمل شرط صحة، تقول طب بالراحة شرط صحة لو مشيت على كلام الأصوليين في اصطلاحاته وهيترتب على ذلك ان الشرط خارج ايه؟ خارج المهية. معناها ايه؟ العمل ايه؟ روح داخل عشان انت تقول لك عليها. فالطرحات دي خلي بالكم بنقول لها مشاحه من الصلاح، لكن في نفس الوقت هذه المصطلحات في حاجه الى تحرير. يبقى لازم اكون انا وانت واقفين على ارضيه مشتركه مع بعض. لازم انت المصطلح اللي بتقول اكون انا فاهمه وبقول بيه، لكن انت مشترك وانا مغلط، انت فاهم الشرط غلط وانت بتكلم في نقطه ثانيه. فهذه القضايا قضيه استدعاء لتفريط الصف، هذا ليس نهجا لاهل السنه والجماعه ولا لاهل الشيخ ابن عثيمين وما ادراك ما ابن عثيمين. وابن عثيمين درس منطق ودرس اصول ودرس علم عقيده ودرس، ومع ذلك دعكم من هذه الصلاه. لا تقول شرط كمال ولا شرط صحه في مسائل تفرق الامه اتركها، ولا تتكلموا الا باصطلاحات السلف الصالح. مش عكاظ اصطلاحات السلف، لان اصطلاحات السلف ممكن تجمع الفرق، لكن في ناس تريد تفريق الصح. واخدين بالكم ولا لا؟ فمثل هذه القضايا طبعا انا يعني تكلمت عن طريق الاختلاف، والا فاننا حينما ناتي للكلام في الايمان فسنحضر لكم تحضيرا باذن الله تعالى وحناقض، لدرجه اننا بتمنى والله افرغ لكي اقرا على حضراتكم كتاب الايمان لشيخ الاسلام ابن تيميه. امسك تفصصوا جمله جمله بالطريقه اللي بنقرا بها واحده واحده، ونستنطق الكتاب ونستنطق ابن تيميه ونشوف بقى اللي بيتبعوا كلام ابن تيميه هم اولى به منا ام نحن اولى به منهم؟ هي دي القضيه. يعني انا والله بفكر اما اوصل لكتاب الامام اللي بتطلعوني على جنب واقول لكم تعالوا بقى كتاب الامام ابن تيميه وحضرتكم بقى في الاصطلاحات المنطقيه واصطلاحات المتكلمين والشطر يتفتح ولا ايه؟ ده انت عندي حلف واقعي الى قلبه تعالى. قالت لي طبعا عليك مش ما فهمتش الشرط والجنس العمل حاجات دي، حمدتك على رجلك. نعمل ايه بقى ساعتها؟ نرجع لما كنا نتكلم فيه قبل ذلك. سلمنا الله واياكم من الاختلافات ومن اهلها. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاختلاف الذي فيه جحد كل واحد من المختلفين او المختلفين تنفع. ما مع صاحبه مسجد الخطوره ان اجحد والعياذ بالله اجحد البعيد. ما معك من الحق؟ خد بالك يعني ممكن يكون انسان مفتر ده ما حق، ما تجحدش الحق، خد ما معه من الحق، مش عشان هو مفتر لا تترك الحق اللي معاه. والكلام ابن تيميه رحمه الله على ابن تيميه المنصف، منصف كان انصافا عديدا وفي كان السنه والجماعه، كان يقول ما كل طائفه معها شيء من الحق، لا نتركوا الحق الذي معها من اجل مخالفتها للكتاب والسنه، ولكن نقر ما معها من الحق ونصلح ما لدينا في الباطل. اللي عمل باطل اطلعه، لكن ما اقولكش كل اللي عمل، انت كل اللي بتقوله باطل ما ينفعش. هذا كذب، معه شيء من الحق. يقول لك الحق لم يحدث طائفتين ولكن من مجموع القولين، هذا بعد باطل ولا باطل؟ نحسب الباطل مع الاثنين ونجمع الحق ده مع الحق، يخرج من بين القولين ايه؟ منهج اهل السنه والجماعه. لان احنا عارفين ان كل الفرق كانت بتنظر بعين واحده. المبدئه نظرت الى ادله الوعي. وعدت تعريفها الاخرى عن ادله الوعي. الوعيديه من الخوارج والمعتزله نظروا بعين الوعي. فاخذوا النصوص الوعيد وطرقوا النصوص الوعي. كذلك في قضية الصفات الجماعة المعطلة نظروا إلى أدلة التنزيه وتركوا أدلة الإثبات. المجسدة نظروا إلى أدلة الإثبات وتركوا أدلة الإيه؟ التنزيه. وهكذا في كل باب من الأبواب تجد كل طائفة من الطوائف إفراط وتفريط، دي نظرت بعين ودي بعين. أهل السنة والجماعة نظروا بعين، فجمعوا كل النصوص فأخذوا كانوا أسعد حظا بكل النصوص، هم أسعد حظ بالنصوص، اللي هم بيجمعوا النصوص، أهل السنة والجماعة، واخدين بالكم؟ فقال: لأن كلا القارئين كان محسنا فيما قرأه، يبقى نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاختلاف الذي فيه جحد كل واحد من المختلفين ما مع صاحبه من الحق، لأن كلا القارئين ابن مسعود والرجل الآخر كان محسنا فيما قرأه. وعلل ذلك بأن من كان قبلنا اختلفوا فهلكوا، ولأن خلقوا ذلك رضي الله عنه بعثمان رضي الله عنه. أدرك هذه الأمة لا تختلف كما اختلفت الأمم قبلهم. والحديث في البخاري يقرأه

كنت عاوز ايه يا محمد ربيع؟ عاوز تقول ايه؟ رفعت ايدك انت واخوك. قول قول بقى. تدين مقدمات نقول ان الرجل من اهل القبلة قد يكون اشر من الرجل من اهل الكتاب، لكن احيانا الصفات تكون صعبه على نفسه شويه. نقول الرجل من اهل الكتاب خير من الرجل من اهل القبلة بحكم الكتاب. انا قلت خير، انا ما قلتش خير موت. انا دي بصفر خير، ما قلت خير. انا قلت خير؟ لا مفيش خير، لا ده في خير ولا ده في خير. ايه الخير من ايه؟ الخير ده ايه؟ ده كافر وده منافق يظهر الاسلام ويبطن الكفر. نعم؟ احنا لا لا ما يدخلش عليه برضه خير. واحد تاجر وعنده اسلام وتوحيد اقول على خير خير منه؟ لا لا لا دي قضيه. انا كلامي في موضوع ادخلنا في موضوع ثاني ولا نسلم ولا كلام. ماشي؟ اجتهاد غير مقبول. يلا اهل قبلة. اهل قبلة هم لقى ده في الاخر. يعني سؤال انت مش فاهم، هو بصلاح الامه شفته انا ابدايه. سؤال واحد مناسب الاب والعاب اللي بيننا وفي قلبي كل التوجه الاسلام والضغينة على الاسلام واهل الاسلام، تقدر انت تقول عليه وبيصلم على راسه يبقى ده من اهل ايه؟ روح قصه منافق دي علمه عند الله. ما انا مش حماسه، انا ما امرت ان اشق عن قلبي، وحتى لو امرت مش هقدر اوصل. ازاي اكتشف ان الراجل ده منافق؟ رد عبد الله بن ابي بن سلول، من الذي قال انه منافق؟ قول مين؟ الرسول. الله اللي قال. لا الرسول ما عرفش. قال وممن حولكم من الاعراب منافقون ومن اهل المدينه ما رأتوا على النفاق لا تعلمهم نحن أعلمهم. بعد ذلك أعلمهم الله سبحانه وتعالى، أعلمه بهم. فالمنافق أنا ما أقدرش. كيف أنا الآن أحكم على إنسان المنافق؟ تقول لي من سماتهم ومن ومن ومن السمات تخليني أقول لك الرجل ده خلي بالكم منه بس، لكن ما أقدرش. لأني أنا لو أيقنت ابن منافق يعلم الاسلام ويبطل الكفر ويقيم عليه حد الرزق. طبعا ده كافر. انت فهمت؟ بس هتكتشفها ازاي؟ مش هتكتشفها الا بشق. ولذلك ده بقى لو اعلم وقدرنا نمسك عليه الامر ده بيبقى حكمه عندنا حكم ايه؟ الزنديق. ولذلك اختلف العلماء في كفر الزنديق، لانه هيرجع يقول لك انا كفر لما اجي استكيبه هيقول انا كفر. طبعا الكلام مش ليه ولي الامر. ولا انا كفر. أو طيب كيف تكون انها من زي المسلمين ما بيحملوا وصلوا؟ ما هو رجع الى ما كان عليه قبل كده في اخفاء الدفاق الثاني. فاهم؟ ولذلك الزنديق لما كان بيظهر عند الحنابله وعند كثير من اهل العلم ملوش توبه، ده كويس من الاشكال اظهر ما في باطنه فلا توبه له. لكن المساله فيها خلاف اكثر. اي صوت الزنديق هذا المجال يعني لا يتبع الكلام ده. احنا اشرحناه كلاما في تفسير صوت ال اعتبار النساء، لكن كلامنا هنا عن انسان منافق. كيف اعرف انا انه بيعمل كل حاجه وبيحب يشيع الفاحشه في الذين امنوا؟ تيجي كبيره من الكبائر بيعمل كذا كذا. امتى تثبت عليه انه هو منافق؟ هل انت طلعت؟ يبقى ده بالنسبه لي ايه؟ من صلى بطلا واستقبل قبلتنا واكل الذي حضر فهو المسلم له ما لنا وعليه ما علينا. انت كلام النبي صلى الله عليه وسلم. المنافقون باجماع المسلمين من اهل القبله، لكن في الاخره يتميز الصفوف تتميز. ولذلك ينفوا على الصراط مع المؤمنين بعد حد معين. انظروا الى رقبه المسلمين نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب، لانهم كان حاتم خداع. فالعقد من الخداع يقاتلون الله والذين امنوا وما يخدعون الا انفسهم وهو خادعهم. ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم حتى في الاخره. فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمه وظاهره من قبل العباد. لا جناح على لكم معكم. قالوا بلى كنتم معنا ولكنكم ايه؟ فتنتم انفسكم وتربصتم وارتبطتم وغرتم الى الاخره. فهؤلاء المنافقون حتى في يوم القيامه اللي هيطلع نورا في الاخر استدراجا لهم

أخونا اللي بيسأل عن كتاب الأسماء الحسنى الذي جمعه الشيخ محمود عبد الرزاق الرضواني وهل يعمل؟ والله الدكتور محمود عبد الرزاق الرضواني من الناس الفضلاء ومن أهل السنة، ورجل قاضي وكان يدرس هنا يوم الثلاثاء قديما بعض كتب العقيدة، ولكن كتابه في الأسماء الحسنى خلط فيه عملا سيئا عملا صالحا وآخر سيئا، ففيه مشاكل، والعلماء نبهوا على هذا وخالف في أمور كثيرة. نسأل الله تبارك وتعالى يعني أن ينير بصيرة الرجل وأن يعود مرة أخرى إلى النظر في كتابه وأن يرجع عما وقع فيه من مخالفات، لأن يعني رجل صاحب سنة وأخ فاضل ورجل يعني كان متخصص وبيشرح العقيدة بتمكن وبيشرح كتب شيخ الإسلام ابن تيمية شرحا طيبا. نسأل الله تبارك وتعالى يعني أن يعفو عن دلته وأن يعيده مرة أخرى وأن ينير بصيرته حتى ينظر في هذه الأخطاء وأن يترفع عنها ويرجع عنها بمشيئة الله. لكن الكتاب لا أنصح أحدا بقراءته، الكتاب مليان أخطاء علمية وعقدية. هل أسماء الصور وترتيب؟ لا، أسماء الصور هذا أمر قد يكون فيه بعض الاجتهادات، ولكن كثير منها سماها النبي صلى الله عليه وسلم. وترتيب الآيات من عند الله، نعم ترتيب الآيات من عند الله ليس مفروكا للنبي صلى الله عليه وسلم. أما الخلاف كان في ترتيب الصور، والراجح عندنا أن ترتيب الصور كذلك يعتبر أمر إيه؟ أمر ترتيب الصور أمر توقيع فيه. أما الأخ بيسأل وبيقول في آخر السؤال عدد القراءات 10 ولا 7، والله القراءات المتوفرة أكثر من ذلك. أقول أقولي نتمنى طب نتمنى ليه يعني؟ تذكير الإخوة بأن الامتحان السبت بعد القادم، يعني الامتحان السبت لا اللي جاي بعده إن شاء الله. طب الامتحان بقى هل جدرت في يومها ولا أعمل إيه؟ لسه ما بفكر معكم، نتكلم في المسألة دي السبت القادم إن شاء الله. أقولي فهمت من كلامك إن القرآن جعلوه حرفا واحدا ولكن متعدد القراءات كما نحن عليه الآن، ففهمت إن الحرف الواحد به تعدد القراءات. والله يا أخي أنا مش فاهم كلامك، بس هفهمك كلامنا. أنا زي ما قلت القراءات هذه بقايا الأحرف السبع. يعني أنت هات لي مثلا مثال لآية فيها قراءات مثلا متعددة، ربنا آية فيها قراءات متعددة، قولوا. لا بس واحد يقول اسمع. حلو. الله سبحانه وتعالى بيقول ان جاءكم فاسق بنبأ فتبين. فتبين دي لو انت كتبتها بدون نقط تقرأ فتبين وتقرأ فتثبت. اللي قرأ فتبين ما قرأش بمزاج، واللي قرأ فتثبت ما قرأش بمزاج. واضح؟ لانه هو سمع عن النبي فتثبت، والاخر سمع عن النبي فتبين. فكتبها الرحمن بدون نقط عشان تحتمل الإرادة وتحتمل القراءة دي، واضح؟ فهي كانت الأحرف زمان أما نبدأ تعمل فتبانة والنبي قرأها للبعض فتبانة وقرأها للبعض فتبانة، واضح؟ فهي لما اتكتبت مكتوبة من غير نقط تنفع الاثنين، صح؟ كويس، دي حاجة، حاجة ثانية. قلنا يا نقطة وأقبل، أقبل ولا تقبل. في بعض الأحرف كانت هلومة، جعلوا الرحمن لما كتبها شال هلومة دي خالص. لانه لو كتب هلومه وكتب اقبل هيبقى يكتب مصحفين، لا مش مصحف واحد. واضح ولا لا؟ هو عايز مصحف يجمع عليه الناس كلها. فكتب اقبل وهلومه دي خلاص، علشان الامر هي هي نفس المعنى، ولكن دي كانت عند قبيله من القبائل ودي عند قبيله قريش. فاحنا لما نيجي نعلم العادي نعلمه هلومه واقبل، لا كفايه اقبل وهي نفس المعنى. فيبقى هو اللي موجود في الحرف اللي فيها هلومه اقبل. يبقى كل الاحرف مش موجوده، في بعضها ما تواجهش، واضح؟ لكن تبينوا وتثبتوا بقت موجودة لأنها نفس الكلمة مرسومة نفس الرسم واحد. واخدين بالكم ولا لا؟ فيبقى بعض الأحرف موجودة، قلنا القراءات بقايا الأحرف السبع، واضح؟ وأنت واخدها مع بعض. واضح؟ نعم. أخونا بيقول لي الله يبارك فيك ومن عفا وأصلح فأجل الله. قول لي يا شيخ انا ذلل ثاني وكتبتك فاسالك بالله العفو العفو الرحيم ان تعفو عني يا اخي، نسال الله تعالى ان يعفو عنا جميعا وان يسامحنا. وانا لو اي حد شتمني او اغتابني او قال اي علي اي حاجه بفضل الله تعالى سامحه من غير حتى ما اعرفه قال لي علي،

ثم بين لنا سبحانه وأن في أناس منافقون، وأعلم النبي صلى الله عليه وسلم بهم وبأسمائهم وبأحوالهم، ومع ذلك ما أجاز الله للرسول عليه الصلاة والسلام أن يعمل بعلمه المجرد، مع إن علم النبي يقيني ولا مش يقيني، ده من عند الله. قال عبد الله بن أبي بن سلول ده أكثر الكافرين، مش كده ولا لا؟ ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان ممكن يقول تعالى اعمل تعالى اعمل، ربنا عرفني ان انت كافر. طب الحكام اللي يجوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم كيف يحكمون على المنافقين؟ هتبقى مشكله كبيره. اي حاكم من الحكام ممكن يقول لك ان سيدنا منافق، هو كده جالس المنام المنافق وقف على الحكم في الحدود بايه؟ بامور ملموسه ظاهره، ولا يحكم الحاكم بعلمه حتى ولو كان الحاكم محمد صلى الله عليه وسلم. واخدين بالكم ولا لا؟ ما ينفعش الحاكم طب سواء قاضي شاف واحد بيزني مع مراته ينفع يسمع الحكم يجيب اربع شروط، لانه ما يطلبش من الحاكم يحكم بعلمه مجرد. واخدين بالكم ولا لا؟ ففي النطاق اللي انت قلنا عايزه من الله عايز ننفع علم اكتر من كده؟ لا، بل ان ربنا قال ده منافق كافر. اذا جاءك المنافقون قالوا نشهدوا انك لرسول الله، والله يعلم انك لرسول الله، يشهد ان المنافقين لكاذبون. واتعرف مين اللي بيتكلم عليهم؟ ربنا. هم الذين يقولون، مش كده ولا لا؟ لا تنفقوا على ما هم عارفين. مين اللي كان بيقول لا تنفقوا؟ عبد الله بن ابي سلول. والقران على حقيقه ولذلك هو مؤمن اقطع رقبته يقول لا يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه. طب اشمعنى؟ لان الناس لو تحدثت ان محمد يقتل اصحابه ما عندوش دليل ملموس برضه. طب لو عبد الله بن ابي بن سلول كان اصغر الرد على ليه؟ هيقطع رقبته النبي صلى الله عليه وسلم ومش هيقول الناس يقولوا ايه؟ صح؟ مش هو اللي عمله ابو بكر الصديق لما ارتد العرب الرده مخصوصه ظهره وحرقه، ما قالش قصد ان يتحدث الناس ان ابو بكر يقتل اصحابه. والامر كان يبقى مشكله بالنسبه لابو بكر اكثر من النبي صلى الله عليه وسلم، ده ابو بكر لسه ماسك حكم الدين فوق الناس بتخلص من خصومه، لكن في رده ملموسه. لكن عبد الله بن ابي ما حدش عارف يمسك عليه حاجه، يقول كلامه يقول مش يقول يحلف. اتخذوا ايمانهم جنه وقايه عشان حتى الرده. فالدفاع انا بقول الكلام ده وبعيده تاني، كثير من الناس بيستدلوا بقى نزلت في النفاق حتى يحكموا بالرد على الناس فقط، لانه لو كان لابد الاستدلال بالايات التي جاءت عن المنافقين ونستدل بها في الحكم بالرد لكان اولى الناس بتطبيقها ما نزلت فيه باعيانهم. لكن ما ينفع لا يذكر الا اذا ارتكب مكفرا ظاهرا للعيان، مفيش فيه نسبه واحد في الالف. واخدين بالكم ولا لا؟ هذا ما قلته، لكن انا بقول ايه؟ بقول ان المنافق مرتكب، انا مش منافق، انا بقول كافر، ولكن هو من اهل الكذبه. فمرتكب لو اعلن كفره علنيا، وساعتها انا مش مرتكب الاذنبيه، ده اللي انا قلته. بس هو ما فهمش اقول. وثم بعدين ليه؟ فلماذا لم ينفذ الرسول صلى الله عليه وسلم في عبد الله بن ابي الحق؟ لانه لا يجوز للحاكم ان يعمل بعلمه. واخدين بالكم؟ الكلام ده انا قلته بس هو اخونا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. والسلام عليكم. انا كاتب الورقه دي عشان الامام اللي بيتكلم.